إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذا يكون بداية رد على المدعو المسمى بعيد الكيال، فإنه قد وصله سؤال عن حال أبي يحيى سامح بن محمد وعن شخص آخر، ثم بعد ذلك إنما أجاب بجواب السائل إنما يسأله فيقول له في هذا الزمان الذي أظلت فيه الفتنة وتكلم فيه الرويبضة، واضح؟ فيعني بذلك الأسماء التي سيذكرها، فما حال المدعو المسمى بسامح الشيخ سامح أبو يحيى؟ فإنه يرد على الشيخ رسلان والشيخ طلعت زهران، وانظر إلى القائل السائل فيقول وإنما أعطي حسن لسان وحسن مقال، فما هو القول فيهم؟ فكان الجواب من هذا العضو الذي سيجيب، فيقول عيد الكيال هذا شاب علي أنا، فيقول هذا شاب أول كلمة قالها مبتدع، واضح؟ ثم ساق كلاما ولم يسوق الشاهد، لم يسوق دليلا واحدا على كل هذه الدعاوى التي قالها من مبتدع ضال مضل صاحب فتنة ثلاثة يحتج بالشبهة بالمتشابه، وسأقف معه على كل كلمة هو قالها، فيحتج بالمتشابه وأهل البدع عموما إنما أعطوا حسن لسان وحسن مقال، والشاهد أن السائل يقول له وإنما يحتج بكلام السلف، سبحان ربي، يقول يحتج بكلام السلف، فقال يرد عليه يقول بأن أهل البدع أيضا يحتج بكلام السلف، ولكن ينزله في غير موضعه، وسأبين هذا إن شاء الله من الذي ينزل الكلام في غير موضعه، واضح؟ ثم قال واحتج أيضا بقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فيحتج بهذه الآية التي نزلت في المنافقين، واضح؟ يحتج بها في نزول هذه الآية علينا نحن، واضح؟ وسأبين أيضا سأقف عند هذه الآية ومن المراد بالمنافقين في القرآن، واضح؟ وسأذكر كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وكلام ابن رجب رحمة الله عليهم، من هم المنافقون المقصود بهم هنا، واضح؟ ثم بعد ذلك بعد كل هذه الاتهامات لم يذكر آية واحدة ولا حديث واحد يدلل به على كلامه. لما جاء عند الشخص الآخر الذي يسمى بحسام جاد وأنا لا أعرفه، فقال هذا رجل قطبي جلد، فإني سمعته يقول كذا وكذا وسمعته يقول كذا وكذا، ف فلما جاء عند فلان هذا قال سمعته يقول كذا وكذا، فبدأ يدلل على كلامه، وإنه قطبي وخارجي وإلى آخره، فبدأ يدلل على كلامه. فلما ذكر عني أنا لم يدلل علي بشيء، ولم يذكر حجة على كلامه بشيء واضح. لذلك سنقف مع هذا، مع هذا الرد، وكعادتنا بفضل الله عز وجل إنما يكون الرد ردا علميا يستفيد منه السامع استفادة علمية قبل الاستفادة عن المردود عليه. وقبل هذا الكلام أذكر عدة مقدمات بين هذا الرد الذي هو عبارة عن سطرين، فأبدأ بعدة مقدمات. أولا المقدمة الأولى، وسأقف فيها عند قوله تعالى والذين حينما كان يصف سبحانه وتعالى عباده المؤمنين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. الشاهد والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أصابهم البغي أصابهم الظلم. يقول الإمام الطبري رحمه الله عند هذه الآية قال يقول تعالى ذكره والذين إذا بغي عليهم واضح، وإذا بغى عليهم باغ واعتدي عليهم هم ينتصرون. إذن من صفات عباده المؤمنين أنهم عند البغي إنما يردون وينتصرون. قال ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى ذكره المنتصر منه بعد بغيه عليه، فالله عز وجل حمد هذا المنتصر الذي انتصر بعد هذا الذي بغى عليه. فقال بعضهم هو المشرك إذا بغى على المسلم، واضح. هذه عادة الإمام الطبري رحمه الله حينما يسوق الآية فيقول واختلف أهل التأويل، وأنتم تعرفون أن التأويل هنا بمعنى التفسير على ما ذكرنا في أقسام التأويل حينما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقد يعنى بالتأويل بمعنى التفسير كمثل ما يذكر هنا الإمام الطبري رحمه الله، مفهوم. وكما قال يوسف عليه السلام قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تفسير. وقد يعنى بالتأويل في الخبر بمعنى وقوع، وقد على الحقيقة المرادة، وقد يعنى بالتأويل في تنفيذ الأمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن، ألا وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا هو كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم يتأول القرآن. لذلك في عقيدة سفيان قال ليس سفيان الثوري يقول ومن السنة تأويل الأمر، يعني تنفيذه، واضح. هذه عادة الإمام الطبري رحمه الله أنه يسوق الآية ثم يقول اختلف أهل التأويل في كذا. فالتأويل الأول التفسير الأول في هذه الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال إذا بغى المشركين على المسلمين، قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده إلى ابن وهب قال ابن زيد ذكر المهاجرين والأنصار. ذكر المهاجرين صنفين، صنف عفى وصنف انتصر. وقرأ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فبدأ بهم. والذين استجابوا لربهم إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون وهم الأنصار. ثم ذكر الصنف الثالث فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي من المشركين. وقال آخرون بل هو كل باغ فحمد المنتصر منه، وهذا القول هو الأصح. لما؟ لأن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واضح. وعيد الكيال ومعه دكتوراه في الأصول، في أصول الفقه، واضح. وسنأتي إن شاء الله في هذه على هذه المسألة. قال وذكر ذكر من قال ذلك، وذكر الإمام الطبري رحمه الله بسنده إلى السدي عند قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. واضح هذا؟ ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن عند البغي إنما يحمد الانتصار، سواء كان من المشركين، سواء كان من أهل البدع، سواء كان من المخالفين، من كل باغ إنما ينتصر منه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واضح؟ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا كلام عام. العلة هنا حمد المنتصر من هذا الذي بغى. قال الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ساق هذا، قال وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب، لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى. واضح؟ لأنه قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين اسم موصول، والأسماء الموصولة من علامات وأمارات العمومات. واضح؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واضح؟ فالأسماء الموصولة هذه من علامات وأمارات ماذا؟ العمومات. فهنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فهذا كلام عام يشمل كل من بغى أن يحمد المنتصر المنتصر منه. قال وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب، لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى، بل حمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه. واضح؟ إذن الأصل هنا عندي ثلاث أمور. الأمر الأول أن هناك باغي، وهذا كلام عام. الأمر الثاني أنه إذا وجد الباغي أن ينتصر هذا الذي بغي عليه. الأمر الثالث أنه حمد على الانتصار. الأمر الرابع أنه لا يجوز الاعتداء، والاعتداء أن يقال فيه بالظلم، وأن يقال فيه ما ليس فيه. واضح؟ يعني رجل من أهل البدع، واضح، يبتدع بدعة معينة، لا تعتدي عليه فتلبسه بدعة ليست فيه وهو لم يرتكبها، فإن هذا من البغي، ولا تخن من خانك. واضح؟ وهؤلاء عندهم هذا الأمر لا يتقون الله فيه. مسألة البغي هذه من رسلان وزهران وغيرهم، مسألة البغي هذه منهم هذا أمر مشهور، ويدلل على ذلك إن أراد أن يعرف أتباعهم ذلك، يدلل على هذا أنهم ما يستطيعون ولا يستطيعون أن يأتوا بدليل واحد فقط على قولهم في هذا. وهذا أكبر شاهد على ما قالوه، على ما قال وهذا الباغي حينما سئل عني وقال هذا الكلام، لم يسق مخالفة واحدة عليها كتاب الله وعليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو عليها كلام السلف الصالح، وإنما كلها دعاوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في أخيه ما ليس فيه سقاه الله يوم القيامة من ردغة الخبال. واضح؟ وهذا لا يفهم أحد أنه تعيين، وإنما أنا أذكر حديثا وصفا. واضح؟ سقاه الله من ردغة الخبال. قال وما ردغة الخبال يا رسول؟ قال عصارة أهل النار. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن القول في الرجل المسلم وهو ليس فيه فإنما هي كبيرة، لأنه عليها وعيد. واضح هذا؟ قال هنا الإمام الطبري رحمه الله فإن قال قائل وما في الانتصار من المدح، قيل ما في الانتصار من المدح؟ قيل إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويما له، وفي ذلك أعظم المدح. هذا قول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى الآية المذكورة آنفا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال عن إبراهيم النخعي في قوله الآية المذكورة قال كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا. كانوا يكرهون للمؤمنين، إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود، وإذا قال كانوا كثير من أهل العلم يقول إنما هذا رفع لما كان عليه الصحابة، واضح؟ فإنه صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيقول هنا إبراهيم النخعي كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا. إذن معنى ذلك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فعدم الانتصار سماه السلف إيه؟ مذلة، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود يقول المؤمن لا يذل نفسه، واضح؟ إذن الأصل عند البغي الأصل إيه؟ الأصل هنا الانتصار، فإنه محمود عليه، واضح؟ فإن لم يكن الانتصار فإن الصحابة والسلف كانوا يسموا هذا إيه؟ كان يسموها مذلة، واضح؟ أي عدم الانتصار من هذا الإيه؟ من هذا الباغي. في تفسير الإمام السمعاني رحمه الله عند هذه الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال أي يتناصرون، فينتصر بعضهم بعضا لرفع البغي. المسلم المسلم أخو المسلم، واضح؟ فإذا رأيت من أحد بغى على أخيك وأنت تعرف وتستطيع أن ترد عن عرض أخيك، فالأصل هو أن تنتصر وأن ترد عن عرض أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، قال فينتصر بعضهم بعضا لرفع البغي، وهو من باب الحسبة، من باب الحسبة يعني من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير، وقال من رأى، وليس هذا يؤخذ منه مفهوم، واضح هذا؟ قال من رأى يعني أيضا من سمع منكم منكرا أيضا فليغيره بالأمر. قال ينتصرون بالأمر المعروف، وقيل ينتصرون أي ينتصرون من الظالم، والانتصار من الظالم هو أخذ الحق منه. وفي التفسير عن الحسن البصري وغيره قال كانوا يكرهون، هذا أيضا عن الحسن البصري، كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق، واضح؟ افهم هذا، كثير من الناس يقول فلان بغى عليك وقال فيك ما ليس أنت ما ليس فيك، واضح؟ وبغى عليك وظلم، فقال يقول هذا إيه؟ يقول خلاص هذا دعه. لا، لا يقال هكذا على الإطلاق، لا يقال هكذا على الإطلاق، مفهوم؟ وإنما نقل إبراهيم النخعي وكذا الحسن البصري عن السلف الصالح أنهم كانوا لا يذلوا إيه؟ أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق، واضح هذا؟ سواء كان صاحب الفسق الأكبر أو سواء كان صاحب الفسق الأصغر، والأصل أن يكون المؤمن صاحب قوة وعزة في دينه، واضح؟ فإذا كان يمتلك الآلة العلمية ويستطيع أن يدمغ بها الخصوم الذين هم يريدون أن يمخروا في دين المسلمين وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن يفعل ذلك، واضح هذا؟ لذلك مثلا أبو محمد بن حزم رضي الله عليه ذكر في رسائله كان يقول فكل من تكلم في دين الله بغير علم إلا وجعلته نكالا، واضح؟ إلا جعلته نكالا، لما؟ حتى لا يجترئ الفساق وأهل البدع والمخالفين على الدين. فالأصل أنه إذا قامت المخالفة وعندك الشروط مع انتفاء الموانع، عندك العلم وليس هناك مانع يمنعك، فالأصل هو الإيه؟ الأصل هو الرد، والأصل هو البيان. قال حتى لا يجترئ عليهم الفساق، فيجوز للمظلوم الانتصار من ظالمه. وفي تفسير الإمام البغوي رحمه الله قال والذين إذا أصابهم البغي الظلم والعدوان هم ينتصرون، ينتقمون من ظالميهم، ينتقمون من ظالميهم بالرد والبيان، واضح؟ كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع الخصوم، وكذا تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى. ما من إنسان يقوم ويتكلم في دين الله بغير علم وبمخالفة إلا وقاموا عليه، حتى وفي أشخاصهم يعني إذا رد مثلا على ابن تيمية رحمه الله في على مسألة ما، وهذه المسألة صاحبها يخطئ فيها خطأ محض مفهوم، أو يرتكب فيها المخالفات كمثل الرازي ابن القيم رحمه الله كان يقوم ويرد عليه، إلا ابن عبد الهادي كان يرد على السبكي حتى صنف كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، واضح، وهذا كتاب مطبوع يرد عليه، يرد عليه فيه لما ورد فيه من مخالفات ولما فيه من اتهامات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالباطل ولعلماء المسلمين بالباطل. وكذا في المحرر الوجيز قال عند هذه الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مدح الله تعالى في هذه الآية قوما بالانتصار من البغي، ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا الانتصار بالواجب تغيير للمنكر، ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير المنكر. لاحظ هذا، ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير، فقد ترك تغيير المنكر. وأنت تعرف أن الترك عند علماء الأصول على الصحيح أن الترك فعل، فإذا ترك الباغي وترك المخالف مع إثبات الشروط، عندك العلم الذي تستطيع أن ترد به على المخالفة وانتفاء الموانع، ليس هناك مانع يمنعك، وتركت هذا فأنت آثم لأنك لم تغير المنكر. والدليل على أن الترك فعل انظر قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون، إذا تركوا أم فعلوا، أنكروا أم لم ينكروا، لم ينكروا، لم ينكروا، هذا ترك أم فعل، هذا ترك، واضح هذا. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى رب العالمين تركهم للمنكر لإنكار المنكر سماه إيه؟ فعل. فالترك إيه؟ الترك فعل، كأنهم فعلوا المنكر. انظر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح، لولا ينهاهم، إذا نهوا أم ما نهوا؟ ما نهوا، صحيح هذا؟ قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح، فهذا فيه إيه؟ هذا فيه زجر وذم، لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم لإنكار المنكر صنع، كأنهم فعلوا بهذا، كأنهم مشاركون، مشاركون لهذا. قال تعالى، وهذا الدليل الثالث، قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا، لاحظ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا مهجورا، فسمى ترك العمل، لأن هجر القرآن إما يكون هجر قراءة، وإما أن يكون هجر تدبر، وإما أن يكون هجر عمل. الشاهد أن كل هذا ترك أم لا؟ قال اتخذوا مهجورا، آخر الآية، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا، والاتخاذ هذا إيه؟ فعل، هذا القرآن مهجورا، والهجر هذا، الهجر هذا ترك، فسمى الترك ها؟ فسماه فعل، واضح؟ مفهوم؟ إذن فالترك يسمى إيه؟ الترك، الترك فعل. لذلك عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع لا يحل هنا السكوت على المخالفة، واضح؟ قال ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد ترك تغيير المنكر. واختلف الناس في المراد بالآية، لذلك مثلا حينما تكلمنا في مسألة العزل والخروج وهذه الأمور، فكثير من الناس قالوا رسلان ما قال، ما تكلم، واضح، ما تكلم. طيب حينما قالوا ما تكلم، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار هذا إيه؟ صار هذا مدح ويذكرونه. فإن كان طلعت الزهران قام وتكلم وانتشرت هذه المسألة، فالسؤال هنا، لماذا ما قام شيخ المحنة ليرد على الباطل إن كان يعتقد أنه باطل؟ واضح؟ لماذا ما قام ليرد على هذا الباطل إن كان يعتقد أنه باطل؟ اثنين، لما أشيع عنه ذلك لماذا ما قام ليبرئ نفسه إن كان باطلا؟ واضح هذا الكلام؟ فالطرق مع قيام المقتضي وعدم المانع يسمى فعلا. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: واختلف الناس في المراد بالآية بعد اتفاقهم على أن من بغي عليه وظلم فجائز له أن ينتصر بيد الحق. يقول القرطبي أيضا في الجامع لأحكام القرآن: هو عام، يعني هذه الآية عامة في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. واضح؟ لا يقال خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، مفهوم هذا؟ قال: وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال ابن العربي المالكي: ذكر الله تعالى الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر من معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجع إلى حالتين: إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور وقحا في الجمهور مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. ويقول ابن كثير أيضا عند هذه الآية: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال: أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا بالأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. إذن هذا في معرض إيه يا عبد العزيز؟ هذا في معرض المدح. واضح هذا الكلام؟ هذا يكون في معرض المدح. يقول السيوطي رحمه الله في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا التفسير للسيوطي، قال: وقد ذكرت فيه 10,000 أثر، حتى سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. قال: وأخرج عبد بن حميد عن منصور قال: سألت إبراهيم عن هذا، أي إبراهيم النخعي، فذكر الأثر الماضي عن السلف. وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا الأثر، هذا الحديث عن عائشة، ذكره هنا السيوطي رواية مختصرة، سأذكر لك رواية مسلم مطولة. قال عن عائشة رضي الله عنها: قالت: دخلت علي زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذه رواية ابن ماجه، واضح؟ سأسوق لك رواية الإمام مسلم، لكن هذا اللفظ لابن ماجه والنسائي. قال: وعندي رسول الله، دخلت زينب على عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة. قالت: وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت علي تسبني، والسب عند السلف يعني الكلام الذي يعلو فيه صوته وفيه ذكر لمن؟ ذكر على الذي أمامه، واضح؟ برفع الصوت وإلى آخره، مفهوم؟ واتهامات تلقى تلقى عليه، مفهوم؟ قال: فأقبلت علي تسبني، فردعها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تنتهي. النبي عليه الصلاة والسلام ردعها، يعني: يا زينب ما اتق الله ما تفعلها، فردع فلم تنتهي. فقال لي: عليك بها، يعني بإيه؟ لعائشة. قالت: فسببتها حتى جف ريقها في فمها. واضح؟ فأقبلت عليها، في رواية أخرى فسببتها، بمعنى إيه؟ السب كما في حديث الإمام مسلم، حديث سالم، حينما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ها لا تمنع إماء الله مسجد الله وليخرج النفلات، قال والله لنمنعهن، قال أقول لك قال رسول الله تقول والله لا تمنعهن، قال فأقبل علي يسبني سبا سبا شديدا بمعنى يعني أقول لك كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تقول كذا وإلى آخره. هذا السب عند من؟ هذا السب عند السلام. قالت حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متهلل مسرور. إذن الشاهد هنا أمران، أن النبي عليه الصلاة والسلام ها حمد ذلك من عائشة، بل فرح النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بذلك، لأن عائشة هنا إيه؟ كانت ها ظلمت، صحيح ولا لا؟ هذه ظلمت عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك، تهلل مسرورا بذلك حينما ردت عائشة على من؟ على زينب. فيؤخذ منه حكم إيه؟ حكم شرعي، أن الذي بغي عليه إذا انتصر فإنما يكون هذا إيه؟ يكون هذا مدح، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، بل قوله عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن علي بن زيد بن جدعان رضي الله عنه قال لم أسمع في الأنصار مثل حديث حدثتني به أم ولد أبي محمد عن عائشة، هذه رواية أخرى، قالت كنت في البيت وعندنا زينب بنت جحش، فدخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فأقبلت عليه زينب فقالت ما كل واحد منا عندك إلا على خلابة. يعني هنا الرواية فسرت شيئا ما، يعني زينب تقول ما كل واحدة منا عندك، يعني مثل إيه؟ مثل عائشة، واضح. ولاحظ أن هذه غيرة من إيه؟ من غيرة النساء، واضح. وغيرة المرأة هنا هذا أمر في الفطرة، لذلك عندك مثلا حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حكيما كي يخطب أم سلمة فقالت له نعم ولكني امرأة أغار، قال أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها عنك. فهذا في المرأة. إذن الرواية هذه تبين الرواية الأولى، قالت فدخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فأقبلت عليه زينب فقالت ما كل واحدة منا عندك إلا على خلابة، ثم أقبلت علي تسبني، يعني هذه من إيه؟ من الغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي لها كما تقول لك، واضح، قولي لها كما تقول لك. فأقبلت، يقول عائشة، فأقبلت عليها وكنت أجود وكنت أجود وأطول لسانا منها فقامت. كنت أجود يعني إيه؟ أحسن لسانا، أحسن لسانا منها. وهذا يبين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح حينما كانت أجود لسانا وردت عليها إيه؟ حينما وقع البغي على عائشة، واضح. إذن عند تجويد اللسان في الرد على المخالف هنا يكون أيضا ممدوحا، لكن بغير اعتداء. ما معنى الاعتداء؟ أي تذكر فيه ما ليس فيه. وأخرج ابن جرير عن السدي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية قال أي أصابهم بغي من بغى عليهم بغير الحق. ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح، كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، واضح كلام الشوكاني. قال تاني، قال لأن التذلل الذلة والسكوت، قال لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. يبقى الشوكاني هنا أفادنا أيضا أمران، واضح، عند الغضب الشديد، وتستطيع أنت أن تعفو عن الذي أمامك، واضح. فالغضب هنا إيه؟ الغضب هنا فضيلة. يعني أنت مثلا في البيت زوجك مثلا فعلت شيء واضح أنت غضبت منه جدا، مفهوم؟ وليكن مثلا انقلب عليك شيئا ما، واضح، من شيء سائل مشروب أو طعام أو فأنت هنا ستكون غاضبا. العفو هنا فضيلة، واضح. أنت تمضي في الطريق فجاء رجل مثلا بجوارك، واضح، أخطأ فكسر لك شيئا ما، فهنا إيه؟ أنت تستغضب، الغضب عفو. هنا إيه؟ العفو هنا فضيلة. وإن أخذت المثل أو البدل فهذا لا شيء فيه، ولكن العفو هنا إيه؟ العفو هنا فضيلة، واضح. قال: فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة، لا تخلط بينهما. قال النخعي، يقول الشوكاني: قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته. يعني هنا مقصور الانتصار على ماذا؟ عدم المجاوزة. وعدم مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة، وظاهر هذا العموم. وقال مقاتل والشافعي وحنيفة وسفيان: إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص. ولكن هنا ذكر أن هذا الكلام إيه؟ أن هذا الكلام عام لكل من بغي عليه. الإمام السعدي رحمه الله يقول عند هذه الآية: والذين إذا أصابهم البغي، أي وصل إليهم من أعدائهم، هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، لم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار. وإنما أردت الإطالة في هذا، لأن كثيرا من الناس يقول: فلان ينتصر لنفسه، واضح. من قال هذا فهو رجل جاهل، لا يدري أصلا أن الانتصار لله ولرسوله إذا بغى رجل على امرئ بظلم، وهذا الانتصار يكون بالكتاب والسنة بغير اعتداء وبغير بغي، هذا أيضا من منهج الإيه؟ هذا من منهج السلف الصالح، هذا من صميم المنهج. بل إنه إن لم يفعل ذلك مع قيام مقتضي العلم وعدم المانع، إنما يعد مذموما عند السلف. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تهلل مسرورا وفرحا، والله عز وجل ذكر هذا في سياق الإيه؟ في سياق المدح. فعرفوا منهج السلف. قال البخاري في الأدب المفرد: باب من انتصر ممن ظلم. وساق هنا حديث عائشة الذي ذكرنا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: دونك فانتصر. هذه رواية في الأدب المفرد: دونك فانتصر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر، هنا الرواية تأمر، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بماذا؟ بالانتصار، واضح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أخرى، فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت، فقالت فاطمة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا إيه؟ فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة، وكان النبي عند عائشة: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. تخيل العدل في بنت أبي قحافة. لكن هل العدل هنا مطلوب في الحب؟ لا، العدل غير مطلوب وغير مقدور عليه في أمر الحب، واضح الكلام. هذا العدل في المحبة القلبية غير مقدور عليه، وإنما العدل إنما يكون في الأمور الظاهرة في المبيت وغيره، واضح هذا. فهم يسألوا العدل في الأمور الظاهرة أم في المحبة القلبية؟ في المحبة القلبية، واضح. يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. بنت أبي قحافة اللي هي بنت مين؟ اللي هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، واضح هذا. في بنت أبي قحافة قال: أي بني، النبي عليه الصلاة والسلام، أي بني، أتحبين ما أحب؟ يبقى تحبين ما أحب، يبقى العدل كان في إيه؟ العدل المطلوب في المحبة. أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهم. فأحبي هذه اللي بيقول عنها طلعت زهران إيه؟ إن عائشة ومعاوية وطلحة خارجون وليس بخوارج، وهم بغاة، وهم بغاة. واضح؟ عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب هذه، وطلحة المشهود له بالجنة، واضح هذا؟ طلحة الخير، ومعاوية رضي الله عنه كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ كل هؤلاء سماهم طلعة زهران إيه؟ بغاة وخارجون ليسوا بخوارج. وإحنا علقنا على هذا، على هذا الكلام، واضح؟ هل قال عيد الكيال ورد عليهم حتى يعني يرد عن عرض زوج النبي عليه السلام وعن أصحاب النبي عليه السلام، هل يرضيه بأن يقال عن أصحاب النبي عليه السلام وعن زوجهم أنهم بغاة؟ واضح؟ ولكن ما يستطيع أن يقوم فيتكلم، لما؟ ويعذر بعضنا بعضا. فليست هذه القاعدة قاعدة الجماعات المسمى بالجماعات التي يكون لها اسم فقط، واضح؟ وإنما يدخل فيها كل الحزبيين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واضح هذا؟ على عبد العزيز موسى رد على البرهامي في مسألة الإيمان، ونفس الكلام الذي يستدل به برهامي بيقوله طلعت زهران، رد على برهامي ولم يرد على زهران، واضح؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واضح هذا الكلام؟ قال فأحب هذه. فقامت فخرجت فحدثتهم. يبقى الرواية دي أوسع من إيه؟ من الرواية الماضية. ذهبت فاطمة إلى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فحدثتهم ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام. فحدثتهم فقلنا ما أغنيت عنا شيء، أنت ما عملتش حاجة خالص، واضح؟ فارجع إليه. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت، أدخل يا رسول الله أدخلي، فأذن لها، فقالت له ذلك، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألنك العدل، ووقعت في، تقول عائشة، ووقعت في زينب تسبني، واضح؟ فتفقت أنظر، عائشة سكتة، فتفقت أنظر هل يأذن لي النبي عليه الصلاة والسلام. هي عائشة سكتة مش عايزة تتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام جالس وعمالة تنظر، تبص للنبي عليه الصلاة والسلام، أتكلم ولا أسكت؟ فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم أزل، يعني عمال أبص، فلم أزل حتى عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره أن أنتصر، واضح؟ حتى عرفت أنه لا يكره أن أنتصر. فوقعت بزينب فلم أنشب، يعني ما زلت بها، أن أثخنتها غلبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبا بكر، واضح؟ دي مين؟ ابنة أبا بكر. النبي عليه السلام هنا إيه؟ مدح فعل من؟ فعل عائشة، هذه ابنة أبا بكر. في رواية الإمام مسلم عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت علي وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت فقال لها النبي عليه السلام أي بني ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحب هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجع إلى النبي فقول له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت والله لا أكلمه، أي عائشة، فيها أبدا، أي فاطمة، لا أكلمه في عائشة أبدا. فأرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام زينب زوج النبي عليه السلام، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة. عائشة بتقول هنا إيه في رواية مسلم، وهي التي كانت تساميني فيهن في المنزلة، أي في المنزلة عند النبي عليه السلام. فكانت زينب تقول كلكن زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. واضح هذا الكلام؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. واضح؟ قالت وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة. يعني ممكن نقول إيه مثلا عائشة ثم زينب كانت تسامين، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. دي رواية مسلم. وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله عز وجل. ثم قال ما عدا صورة فيها من حدة، يعني فيها إيه؟ فيها حدة كانت فيها تسرع منها الفينة، يعني هي عندها إيه؟ شيء من الغضب في الفينة والفينة. قالت فاستأذنت على رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام معي على الحالة التي دخلت عليها فاطمة، يعني مسافة ما ذهبت فاطمة وإيه؟ وجاءت زينب. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه، الطرف اللي هو الايه؟ النظر العين، أرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبسم إنها ابنة أبي بكر. واضح؟ إذن هنا في المقدمة الأولى أن الله عز وجل بيّن في معرض المدح الانتصار عند البغي، هذا واحد. إذن نلخص هذا الذي مضى، واضح أنه عند البغي إنما من صفات عباده أنهم ينتصرون، فالانتصار عند البغي. ثانيا العفو عند الغضب، هذه واحد. اثنين تأذن تفضل. إذن نخلص من المقدمة الأولى أولا بأنه عند البغي فإن الله عز وجل مدح عباده في الانتصار عند البغي، هذه واحدة. اثنين أن البغي يكون الانتصار منه، وأما العفو إنما يكون عند الغضب. ثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام تهلل مسرورا، وهذا لا يكون إلا إقرارا منه عليه الصلاة والسلام، تهلل مسرورا من الانتصار عند الانتصار ممن بغي وظلم. واضح؟ هذه ثلاثة. أربعة أن السلف الصالح كما ذكر هذا إبراهيم النخعي، السلف إنما كانوا يكرهون أن يذل المؤمن المرء نفسه. واضح؟ فعدوا ترك الانتصار عند البغي مع الاستطاعة، هذا يكون إيه؟ إنما يكون مذلة. واضح؟ خامسا حينما ذكر الحسن البصري أنه يذكر أن السلف الصالح أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون أن يذل المرء نفسه، واضح، فيترك الانتصار ممن بغى عليه حتى لا يجترئ عليهم الفساق. واضح؟ حتى يعلم الناس أن عباد الله المؤمنين من أهل السنة إنما عندهم الإيه؟ عندهم الحجة القوية التي يستطيعون بها أن ينصروا بها سنة نبيهم. واضح؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات يبين المعادلة، قال وإذا رأيت البدعة ظاهرة فاشية في مكان فاعلم أنه لخفاء لخفاء السنة. لما؟ لأن أهل السنة ما قاموا بإيه؟ ما قاموا بالحق الذي يحملونه، ما قاموا بالعلم إذا كانوا تعلموا أصلا، مفهوم هذا؟ فما قام أهل الحق بالحق الذي يحملونه، مفهوم؟ مع قيام أهل الباطل بباطلهم، مفهوم؟ مع مرور السنين تفشت البدع، فكان صوت أهل البدع عال جهور واضح به فجور، وكان صوت أهل السنة ضئيلا بل قد يكون خافيا، مفهوم؟ وإذا رأيت السنة في مكان عال فاعلم أن هناك أن هذا المكان البدعة فيه مندثرة. لما؟ لأن أهل السنة قاموا بسنتهم وقاموا بالحق الذي يحملونه. لذلك إذا قام أهل الباطل بباطلهم وسكت أهل الحق عن حقهم فانتظر كل شر، انتظر كل شر. والسؤال هنا من السبب؟ هل أهل الباطل حينما قاموا بباطلهم واضح، أم الآثم أهل الحق الذين سكتوا عن حقهم؟ كلاهما، لأن هذا ترك الحق، مفهوم؟ فكأنه فاعل وهذا قام بالباطل، مفهوم هذا؟ لذلك هذه المقدمة لبيان أن الانتصار هذا من منهج الإيه؟ هذا منهج السلف. الفائدة السادسة أيضا أن عند الانتصار لا يجوز البغي، لا يجوز البغي، بمعنى أنك لا تذكر فيه ما ليس فيه، واضح؟ فإن هذه من الخيانة، وإن هذا من البغي المحرم، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. لذلك قال تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء تجاوز الحد، رجل يبتدع بدعة ما في الإرجاء، لا تتهموا ببدعة هي ليست فيه العلة، هو ذكر ذلك للتنفير، العلة عندهم إيه؟ كي ينفر الناس منهم، فنذكر فيه ما ليس فيه العلة كي ينفر الناس منه. وهذه سنة من؟ المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتهموه بالجنون وبالكذب وبالسحر وبالإفك والافتراء وأساطير الأولين، كل هذا الكلام لما؟ كي ينفروا الناس عنه عليه الصلاة والسلام. وسبحان ربي، كان في التنفير عنه عليه الصلاة والسلام نصرة لدينه، واضح؟ فهذه سنة قديمة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه حينما سئل فجعل يقول مبتدع ضال وإلى آخره، وأعرض عن الكلام بالحجج والبراهين، هذه تسمى بالحيدة، الحيدة الهروب، واضح؟ الحيدة الهروب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، ذلك ما كنت منه تحت، أي طهر. فحينما أسألك عن فلان من الناس فالأصل أن تقول هو كذا لكذا وكذا وكذا وكذا، وتذكر البراهين القائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تذكر كلاما مجردا يسمى عند أهل العلم جميعا دعوة، تسمى ما تقول في فلان ما لكش دعوة به، مفهوم؟ هذا كلام مجرد، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مضل، فلان كذا، هذا اسمه كلام مجرد، لابد أن تقيم عليه الإيه؟ لابد أن تقيم عليه البينة، واضح؟ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي في المقدمة التي تأتي إن شاء الله في الجرح المفسر المبين السبب. فحينما يسألك عن حال فلان، حينما يسأل عني تسأل عن حال فلان، الأصل أن تبين أنه مبتدع لكذا، لأنه مخالف لقوله تعالى كذا، ومخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ومخالف لمنهج السلف الصالح كذا وكذا وكذا. إذن أنت هنا إيه؟ بينت. إذن حينما نناقش سنناقش في الأدلة، واضح؟ أما حينما تذكر هذا فهذا كلام إيه؟ كلام مجرد، مفهوم؟ اثنين، لو أنني سئلت عنك فذكرت نفس الكلام فماذا أنت قائل؟ فجوابك هو جوابي، لأنك ستقول هذه دعاوى ما الدليل، فالجواب عليك أيضا هذه دعاوى ما الدليل. ثلاثة، أن القاعدة أن الأصل في الدعاوى العدم، الأصل في الدعاوى عدمها حتى تقام عليها البينات. ولو أخذ الناس كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين، مفهوم؟ وما أسهل الدعاوى عند أهل البدع، وما أسهل الكذب عندهم. لما؟ كما يأتي كلام الشيخ ربيع حفظه الله، أنهم يضطرون للكذب لتنفير الناس عن من يخالفونه، هذا أصل عندهم، مفهوم؟ فحينما تسأل اتعلم، حينما تسأل الأصل أنك تذكر بما عندك من حكم مقارنا له من الأدلة الواضحة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. فإن لم تذكر دليلا واضح، فبأي شيء بنيت حكمك؟ واضح هذا؟ بأي شيء أنت بنيت؟ أنت بنيت الحكم، لابد أن تبنيه على أصول، واضح؟ هذه الأصول عليها أدلة، وإلا لكان هذا الكلام إيه؟ افتراء محض وبغي وكذب وظلم. لذلك هذا السب والقدح والشتم لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه أحد. مسألة أن تسأل عن فلان وتجيب بسب وشتم وقذف وإلى آخره ممن هم يحسنونه جميعا، هذا الحزب كله، هذا لا يعجز عنه أحد. يعني هل يعجز حتى طفل صغير أن يسب ويشتم؟ لا، لا يعجز أحد عن السب والشتم، وإنما الرد والعلم إنما يكون بالبرهان والحجج، واضح؟ حينما تعرض أنت وتعرج عن الأدلة وتذكر السب والشتم والقدح بغير كلام، بغير كتاب، بغير سنة، أنا أعرف أنك ضعيف، واضح؟ ومن قل برهانه طال لسانه، واضح هذا؟ لما؟ لأنه حينما أعجزته البراهين عن أن يأتي بها سلط لسانه بالافتراء. ما هو لابد أن يشغل المحل، إما أن يشغله بالحق البراهين، وإما أن يشغله بالكذب والباطل، وإلا هيسكت، واضح هذا الكلام؟ فلما أعوزته الأدلة والبراهين انشغل بالإيه؟ انشغل بالافتراء، كما كانوا يفترون على نبينا وعلى الصحابة وعلى السلف الصالح، واضح؟ وهذا دأبهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، مفهوم هذا الكلام؟ فالسب، الرد بالسب والشتم لا يعجز عنه أحد، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا لا يعجز عنه أحد. وإنما أنت ما فعلت فقط إلا أنك حملت نفسك أوزارا وكبائر تلقى بها ربك، أنت ما فعلت إلا أنك حملت نفسك إيه؟ أوزارا. اثنين، أنت ما فعلت إلا أن الخصم الذي تكلمت فيه أعطيت أفضل حسناتك ها له، وإلا فبين البراهين وبين الأدلة، مفهوم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخنائي، يقول ابن تيمية: ثم قال المعترض، وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي عليه السلام معصية يحرم فيها القصر، فارتكب بذلك أمرا عظيما وخالف فيه السادة العلماء وأئمة العصر. انتبه، هو بيقول عن ابن تيمية، يعني ابن تيمية حينما كان يتكلم في المناسك كان بيقول ايه؟ وشد الرحل لا يجوز الى القبر، وانما شد الرحل الى المسجد ومن ثم الى القبر. يعني انت بتشد الرحل لايه؟ للمسجد. بعد ان تذهب الى المسجد يدل لك ان تذهب الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يفعل عبد الله بن عمر كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في رسالة الزيارة الممنوعة والزيارة المشروعة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي عبد الله بن عمر، مفهوم؟ فابن تيمية كان بيكتب كده يقول: وشد الرحل إلى المسجد ومن ثم إلى القبر، ولا يجوز شد الرحل إلى القبر. الكلام ده واضح ولا لا؟ كلام واضح، لا يجوز سد الرحل إلى قبر النبي عليه السلام. أنت عارف بقى الخصوم، فقالوا إن ابن تيمية لا يجيز شد الرحل وزيارة المسجد، مسجد النبي عليه السلام. اثنين، بل إن هذا سأثبت قولنا لكم أن ابن تيمية يكره النبي عليه الصلاة والسلام، يكره النبي عليه السلام، بل إن هذا يثبت أنه مخالف لإجماع أهل العلم ممن سبقه. كيف لا يجيز زيارة رسول الله؟ ما هذا كلام مجمل. أتقصد المسجد أم تقصد القبر؟ مفهوم؟ السبكي عمل كده مع ابن تيمية، وفلان وفلان فعل، وابن تيمية سجن بسببها، مفهوم؟ حينما قاموا عليه ليه؟ قاموا عليه الدعاوى، مفهوم هذا؟ فابن تيمية رحمه الله بيذكر كلامه، قال: فمقتضى ذلك أن يسوي بينه وبين السفر لقتل النفوس، والحامل له على ذلك سوء معتقده وذهنه المعكوس. فهو ده كل ده كلام ابن تيمية بينقل كلام الإخناء في الرد على الإخناء، بينقل كلام المعترض هذا، بيقول عن ابن تيمية، بيقول له إيه؟ والحامل له على ذلك سوء معتقد. سوء معتقد مين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهنه المعكوس. ده ذهن مين؟ ابن تيمية. فهو كمن أضله الله على علم. ده مين؟ ده ابن تيمية. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فقلبه لا يقبل الحق. ليه؟ قال: لما لما نازله من الظلمة والغشاوة. ده كل ده على مين؟ على ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ابن تيمية: والجواب أن يقال. شفت بقى القاموس، القباحة دي، قاموس قلة الأدب ده كلها. قال ابن تيمية: والجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علم. الله، ليس هو ايه يا شام؟ عايز تتكلم بدل ما تضيع وقتك في السطور دي كلها، ذهنه المعكوس ومش عارف مين، وده ضلالي وده مفتري وده كذاب، بدل ما تعمل كده، الاصل انت تعمل ايه؟ اشغل هذه السطور، واشغل اذهان واذان السامع بالادله، صحيح؟ بالعلم. قال: الجواب ان يقال، شوف كلام الساكن، ما في هذا الكلام من السب والشتم. ده ابن تيمية يعتبر ده سب وشتم، أما لو جاء عندنا يشوف إيه. قال: ليس هو علم، اسمع، يستحق الجواب عليه. السب والشتم ده ما فيش عليه إيه؟ جواب. ليه؟ لأنه لا يعجز عنه، لا يعجز عنه أحد. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك. سهل جدا أن أنا أكتب كتاب، وممكن للإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك، ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله، ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوأهم فهما وأقلهم علما، وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه إلى خروج عن الصراط المستقيم، وهو إلى التعزير والتأديب والتقويم وأحوج منه إلى أن يقف ما ليس له به علم، ويقول على الله ما لا يعلم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن كان جواب ابن تيمية على هذا إيه؟ قال: إن هذا ليس علما. الصلاة؟ طيب، فضل، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.